بشره بدرا العليم بالأسحار المرمية في البحار والمجار والأنهار المربوطة بسحره قمره بدرا العليم بأنواع الأسحار المربوطة بسحر قمره بدرا العليم بالسبب كل تبخير للشياطين لشياطين الإنس المربوطة بسحر قمره بدرا عليم خبير بهذه الأسحار الشيطانية التي تصب في سحر قمره بدرا الذي يستهدفون به ملايين الشياطين من الإنس والجن الأمة المسلمة الأمة المسلمة الأمة المسلمة يا عليم عليم بهذا السحر الذي يعتمد السحرة الملايين الجداول المكتوبة المملوءة بالحروف والرموز والأرقام التي يتبعون فيها التسلسل الزمني لحالة القمر من هلال إلى بدرة التسلسل الزمني لحالة القمر من هلال إلى بدرة فيشتد هذا السحر على المسحور ليلة بدر القمر عليم خبير بما يعانيه المسحورين بهذا السحر الرقمي اللعين عليم خبير بملك علوي لعين ساحر مكلف بهذا السحر عليم خبير بكل خدامه ملايين المتصلفين عليم خبير بكل خدامه ملايين المتسلطين على كل المسحورين بهذا السحر يا عليم يا خبير عليم خبير بكل مسحور ومسحورة بهذا السحر ونوعية ربط سحره بسحر قمر بدر إن كان معلقا أو مدفونا أو مرميا في بحار أو نهار أو مجاري وإن كان بما أنت به عالم يكفينا أن كانت الأنيمة عليم بما رصدوا عبدك هذا بأي نوع بسحر قمر بدر بسحر قمر بدر هذا السحر الرقمي نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تبطل سحر قمر بدر المسلط على كل موحد وموحدة لك يا عظيم كيفما كان طريقة سحرهم الموصولة بسحر قمر بدر سحر رقيم نسألك يا عظيم أن تبطل وتحرق وتنسف الجداول المكتوبة الشيطانية لسحر قمر بدر نسألك يا عظيم أن تبطل وتحرق وتنسف الجداول المكتوبة الشيطانية لسحر بدر نسألك بعزك وجلالك أن ترسل ملكا من ملائكتك يا عظيم يضرب عنق ملك ساحر علوي بسيف ذهبي لولبي الله اللهم نسألك بعزك وجلالك وقدرتك أن ترسل ملكنا من ملائكتك يضرب عنق ساحر ملك علوي مكلف بهذا السحر بسيف ذهبي لولبي عظيم. نسألك بعزك وجلالك وقدرتك أن تسلط مناشير تمزق وتقطع أطراف والأجساد وأعناق كل شياطين خدام سحري قمري بدرا منزل عليهم صاعقة الهوان والمشالق يعلقون فيها يا عظيم. نسألك بعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تسلط مناشير تمزق وتقطع أطراف وأجساد وأعناق كل شياطين خدام سحر قمر بدرا وأنزل عليهم الصواعق صاعقة الهول والمشانق يعلقون فيها يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك أن تقطع وتبطل كل طاقة كونية نجمية من القمر يستعبدها السحرة فلا يكون لأي ساحر من إنس وجن ليعمل أسحارهم بالاعتماد على القمر عظيما. نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين. يا الله العظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم إن كان عبدك هذا وأمتك هذه مسحورة بهذا السحر اللئيم بهذا السحر المستمر بهذا السحر الرقمي بسحر قمري بدرا اللهم افضح لنا هذا السحر وافضح خدامه الآن يا عظيم. اللهم افضح لنا كل خادم سحر قمر بدر المصطفى صلتنا على أمتك وعبدك هذا يا عظيم. اللهم افتح لنا هذا السحر اللهم افتح هذا السحر إن كان مصابة به أمتك هذه وعبدك هذا يا عظيم وأبطله الآن بقدرتك يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين ومن كل سحار من خبير بسحر قمر بدر وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد قصصنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرها

الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم اقتربت الساعة وانشق القمر وانشق القمر وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وانشق القمر وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر والقمر إذا التصق والقمر إذا التصق والقمر إذا التصق والقمر إذا التصق نسألك بعزك وجلالك أن تبطل سحر قمر بدر المسلط على كل موحد وموحدة لك يا عظيم كيفما كان طريقة سحره الموصولة بسحر قمر بدر سحر ترقيم وأبطل وحرق وانسف الجداول المكتوب الشيطانية لسحر قمر بدر عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تبطل سحر قمر بدر المسلط على كل موحد وموحدة لك يا عظيم كيفما كان طريقة سحرهم الموصولة بسحر قمر بدر وبطل وحرق وانسف الجداول المكتوبة الشيطانية وحرق وأبطل الجداول المكتوبة المملوءة بالحروف والرموز والأرقام التي يتبعون فيها التسلسل الزمني لحال القمر من هلال إلى بدر فيشتد هذا السحر في يوم بدر يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بعزك وجلالك وقدرتك أن تبطل سحر قمر بدر المسلط على كل موحد وموحدة لك يا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بعزك وجلالك أن تبطل سحر قمر بدر المسلط على كل موحد وموحدة لك يا عظيم كيفما كان طريقة سحرهم الموصولة بهذا السحر الرقمي أبطل وحرق وانسف الجداول المكتوبة الشيطانية لسحر بدر عظيم اللهم وأرسل ملكا من ملائكتك يضرب علقا ساحر ملك علوي مسؤول على هذا السحر بسيف ذهبي لولبي عظيم. ونسألك بعزك وجلالك وقدرتك أن تسلط بلاشير تمزق وتقطع أطراف وأجساد وأعناق كل خدام سحر قمر بدر. أنزل عليه من الصواعق يا عظيم. اللهم واجعل لهم المشانق يعلقون فيها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تقطع الطاقة الكونية النجمية على سحر الملايين من الإنس والجن النازلة من القمر التي يقومون بها والاعتماد عليها على سحر بدر على إداء عبادك وإمائك يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين. إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت. نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت والسماء والطارقة. وما أدراك ما الطارقة؟ النجم الطاقبة. إن كل نفس لما عليها حافظة نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين ومن كل الأسحار ومن سحر قمر بدر. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال

إنما صنعوا كيد ساحرة إنما صنعوا كيد ساحرة ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى نعوذ بالله منكم يا ملائكتنا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن ترسل ملكا من ملائكتك يقرب عنق ملك علوي الساحر اللعين الأسير المسجون للآن أن يضرب عنقه بسيفه عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل ملكا من ملائكتك يضرب عنق هذا الساحر العلوي المسؤول على سحر قمر بدر هذا العين المأسور للآن هذا العين المسجون للآن بقدرتك يا عظيم بفضلك يا عظيم أرسل عليه الآن ملكا من ملائكتك يضرب عنقه بسيف ذهبي لولبي عظيم أرسل ملكا من ملائكتك أو جند من جندك يضرب عنق هذا اللعين المسجون للآن الذي منذ آلاف السنين يتسلط على العباد بهذا السحر الرقمي المستمر سحر قمر بدر اللهم أذر بضرب عنقه الآن يا عظيم اللهم أذر الآن بضرب عنقه عظيم اللهم يا عظيم كما أسرته وقيدته يا قدير اللهم كما سجنته أنذرنا بضرب عنقه يا حي يا قيوم بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يضرب عنقه ملك ساحر علوي من المسؤول الأول على سحر قمر بدر بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يضرب عنقك يا لعين نسألك بعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تسلط مناشير تمزق وتقطع أطراف وأجداد وأعناق كل قدام سحر قمر بدر اللهم بعزك وجلالك وقدرتك سلط مناشير تمزق وتقطع أطراف وأجساد وأعناق كل شياطين خدام سحر قمر بدر اللهم أنزل مناشير تقطع أطراف وأجساد وأعناق كل شياطين خد سحر قمر بدر. اللهم هد البلاد تقطيعه يا ضيما. اللهم هد البلاد يا حي يا قيوم بتطهير كل أجسام عبادك الموحدين وإمائك الموحدات من شياطين خدام سحر قمر بدرة. نسألك بعزك وجلالك وقدرتك أن تسلط مناشير، أن تنزل مناشير، أن تنزل مناشير، أن تمزق وتقطع أطراف وأجساد وأعناق كل شياطين خدام سحر قمر بدرة. هذا السحر المستمر، هذا السحر الرقمي، نسألك بعزك وجلالك وقدرتك أن تسلط على هذا الشيطان، أن تسلط عليه مناشير تمزق وتقطع أطراف وجسده وعنقه بقدرتك يا نعيم. نسألك بعزك وجلالك وقدرتك أن تسلط مناشير تمزق وتقطع أطراف وأجساد وأعناق كل شياطين خدام سحر قمر بدرة. اللهم أنزل عليه من مناشير بعزك وجلالك وقدرتك ندعوك أن تنزل عليهم مناشير، أن تنزل عليهم مناشير، أن تنزل عليهم مناشير تمزق وتقطع أطرافهم وأجسادهم وعناقهم يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك أن تنزل لنا مناشير تمزق وتقطع أطراف وأجساد وأعناق كل شياطين خدام سحر قمر بدر ذهابيهما. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تجعل لسلطان السحر عند هؤلاء السحر الملايين. اللهم أبطل وأنسب سحر قمر بدر على الأرض يا ضيما. اللهم أبطل وانسب هذا السحر على الأرض يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك لا تمكن لأي ساحر شيطان من الإنس والجن أن يتمكن من سحر بدر من اليوم عظيم. اللهم يا حي يا قيوم، كما جعلت القمر نورا، كما جعلت القمر نورا يا ضيما، اللهم لا تمكن لأي ساحر من اليوم أن يستغل وأن يتمكن من سحر بدر من الآن يا ضيما. اللهم أنزع التمكين من سحر بدر على الأرض يا ضيما. اللهم أنزع سلطان السحر على سحرة الإنس والجن من الآن يا عظيم. اللهم انسف شيئا اسمه سحر بدر قمر، اللهم انسف هذا السحر على الأرض يا عظيم، ولا تجعل للسحرة تمكينا من اليوم يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله والله أكبر والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لن يخيب من اعتصم بالجبار، لن يخيب من توكل على الوكيل الناصر العظيم، لن يخيب من احتسب لله القوي الجبار، لن يخيب من اعتصم بالله الشكور في الدنيا والآخرة، سينصره ويثبته على الحق في الدنيا ويجعل له نورا يسعى به ويؤمنه يوم الفزع الأكبر في الآخرة. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.